بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، هذه التي سمعتموها المقدمة تسمى خطبة الحاجة، خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها خطبته دوما، خطبة الجمعة أو خطبة العيدين أو أي خطبة أو درس، يفتتح النبي عليه الصلاة والسلام خطبه بهذه الخطبة. وسميت خطبة الحاجة لأنها تقدم بين يدي حاجة المتكلم، وبالتالي فإنها تشرع عند الزواج، عند تسمى خطبة النكاح أيضا، فإنه بين يدي الطلب وبين يدي مثلا صفقة التجارة أو نحو ذلك، يشرع بل يسن أن تقال مثل هذه الخطبة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعدها: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صحت هذه الكلمات عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه جابر عنه رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم، وفي سنن النسائي الصغرى والكبرى، وعند الإمام أحمد وغيره من أصحاب السنة. فهذه السنة لا ينبغي للخطيب ولا للمدرس أن يعرض عنها، خاصة أن في هذه الكلمات التي هي كلمات النبي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، يعرض المتكلم عن جوامع الكلم من فم المعصوم النبي عليه الصلاة والسلام إلى كلمات أخرى ربما تكون مسجوعة أو نحو ذلك، وليس فيها المعاني العظيمة الجليلة التي جاءت في هذه الخطبة. كان يقول: إن أصدق الحديث كتاب الله، ومن أصدق من الله قيلة، ومن أصدق من الله حديثا، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الناس عندهم هدي وعندهم سمت وعندهم سير، ولكن أحسن السير وأحسن الهدي وأحسن السمت وأحسن العلم هو العلم الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان يحذر من البدع والمحدثات في كل خطبة، لأن البدع والمحدثات شوهت جمال هذا الدين وكدرت صفوه. كان يقول: إن شر الأمور محدثاتها، وكلمة إن شر الأمور محدثاتها يعني لا يوجد ما هو أشر من المحدثات والبدع، لأن المحدثات والبدع تدخل في باب العقيدة فتفسدها، وتدخل في باب العبادة فتفسدها. وكم من المسلمين على مر التاريخ ضلوا في باب الاعتقاد وأحدثوا في باب العبادة عبادات مخترعة ما أنزل الله بها من سلطان، وأقوال محدثة في العقيدة ما دل الكتاب عليها ولا السنة، ضلوا في هذا الباب بسبب إيش؟ بسبب البدع والمحدثات. حتى إن بعض أهل العلم قالوا: إن البدعة بريد الكفر. البدعة بريد الكفر، يعني البريد الذي يوصل إلى إيه؟ الكفر. وإن إبليس ليفرح في البدعة أكثر مما يفرح بالمعصية، ذلكم وأن المعصية واضحة مكشوفة يعرفها الجميع أنها معصية، ولكن البدعة تلبس لباس الحق على جسم الباطل، تلبس لباس الحق على جسم الباطل. فيأتي عندما مثلا يتعبد الله عز وجل بطريقة ماذا الشرع عليها، تأتي تقول له هذه بدعة محدثة ليست من الدين في شيء، يقول لك وأنا ماذا أقول ماذا أفعل، أليس هذا من الخير؟ نعم هو من الخير، لكن كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، الخير ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، والشر في العبادة وفي العقيدة ما لم يفعله وما لم يقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان يقول أيضا يتمم الخطبة فيقول وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله احتجر، وفي رواية احتجز البدعة عن كل التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها. ولذلك توبة العاصي مرجوة، لماذا؟ لأنه يعلم في قرار نفسه أنه يعصي. ما يأتي واحد يشرب الخمر أو يترك الصلاة أو يترك الصيام يفعل ذلك على وجه القرب لله، لأنه معصية في حد ذاتها. لكن كثير من أهل البدع تراهم يتقربون إلى الله عز وجل بالبدع وهو لا يدري أنها بدعة. فهنا يأتي الحديث إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها. ومن هنا هذا الخطاب الذي ينبغي أن يسمع دوما في المساجد. هذا الخطاب الآن صار شبه ميت في المساجد، ما يوجد إلا النذر اليسير من يحذر الناس من البدع العقائدية والبدع العبادية. أيها الإخوة، بسبب البدع في العقيدة افترقت الأمة إلى 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة، 70 في النار وواحدة في الجنة، اللي كانوا على دين موسى عليه السلام كانوا، وهذا انتهى في الزمن الماضي. وافترقت النصارى على 72 فرقة، 71 في النار وواحدة في الجنة، من كان على عقيدة عيسى عليه السلام ومنهاج عيسى وعبادة عيسى عليه السلام الذي آمن به رسولا ولم يؤمن به معبودا وربا، الذي آمن به أنه ما قتل وما صلب، هؤلاء افترقوا على 72 فرقة، كل فرقة لها مقالة في عقيدتهم تخالف الفرقة الأخرى. قال وافترقت وتفترق أمتي، والمقصود هنا أمة الإجابة وليست أمة الدعوة. أمة الدعوة كل الناس مخاطبون بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المقصود هنا قال أمتي، أمة الإجابة يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا من أعلام نبوته، فإن بوادة الافتراق حصلت في نهاية تقريبا القرن الأول الخيري، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأول فرقة حصلت هي الشيعة التشيع الذين ادعوا في علي رضي الله عنه في ذلك الزمان العصمة، وادعوا فيه أنه إله، وكان زعيمهم عبد الله بن سبأ اليهودي، فأمر علي رضي الله عنه بتحريقهم. ثم استمر مذهب التشيع والرفض يتبلور حتى صار من أخص ملامح هذا المذهب العقائدي الرديء الذي هو واحد من الفرق العقائدية الضالة، صار من أبرز ملامحه تكفير الصحابة وتكفير عموم المسلمين، مش بس الخوارج تكفيريين، كذلك الرافضة تكفيريون. لماذا؟ لأنهم يكفرون كل مخالف لهم. وصار من أبرز ملامحهم سب الصحابة رضوان الله عليهم، واتهام الصديقة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بالزنا التي برأها الله عز وجل من فوق 7 سماوات، والقول بعصمة الأئمة في 12 إمام معصومين لا يأتيهم الباطل من بين يديهم ولا من خلفهم، كأنما يقولون كأنما هم يعني بل هم يقولون هذا، إن لأئمتنا منزلة يقولون لا يدانيها نبي مرسل ولا ملك مقرب. ثم بعد ذلك حدثت فرقة أخرى اسمها القدرية، الذين قالوا لا قدر والأمر أنف، ونفوا القدر وقالوا إن الله عز وجل لا يخلق الشر، وإن الله لا يخلق أفعال العباد، والعباد هم يخلقون أفعالهم، عرفتم؟ ونفوا القدر، وقالوا إن الله لا يعلم بالشيء قبل وقوعه، وإنما يعلمه عند وقوعه. أعوذ بالله من هذه المقالات التي أنكرها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمعوها. قال عبد الله بن عمر لما بلغته مقالتهم، أول من قال بالقدر في الكوفة واحد اسمه معبد الجهني، أخذ هذه المقالة عن رجل نصراني اسمه سوسن العراقي. فما هي مقالتهم؟ لا قدر والأمر أنف. بلغ ذلك عبد الله بن عمر شيخ الصحابة في ذلك الزمان، الخبير بالسنة، أحد أئمة الإسلام، ابن ذلك الإمام الجهبل عمر رضي الله عنه، فقال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ولم يؤمن بالقدر ما قبل الله منه. قدر، هذه عقيدة من العقائد المكررة في دين المسلمين. إذن في فرقة افترقت حتى في مسائل القدر، ثم بعد ذلك ظهرت فرقة أخرى سميت فرقة ماذا؟ فرقة الخوارج، الذين أيضا خرجوا عن المسلمين بالسيف وكفروهم وقاتلوا عليا والصحابة رضي الله عليهم، وقال عنهم النبي عليه السلام في أحاديث كثيرة: يحضر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهل من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قاتلهم علي رضي الله عنه وكان في مبدأ أمره مترددا في قتالهم، حتى رأى علامة صدقه في قتالهم، وهي ذلك الرجل ذو الثدية الذي في يده مثل ثدي المرأة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: رجل معهم يقاتل ذو الثدية. أمر علي رضي الله عنه الناس فبحثوا عنه حتى وجدوه، فسجد لله شاكرا أن وفق لقتال هذه الفرقة المارقة. ثم بعد ذلك هذه الفرقة بعد أن قاتلها وقتلها علي والصحابة رضوان الله عليهم، لم يبق منهم إلا القليل، فتفرقوا في البلدان، وبقي مذهبهم العقائدي، بقي مذهبهم العقائدي. وكل من حمل فكرة التكفير والخروج على المسلمين وقتلهم وقتالهم واستحلال دمائهم، هذا يحمل فكر الخوارج. ثم ظهرت بعد ذلك فرقة أخرى اسمها الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان. هؤلاء عطلوا الأسماء والصفات، قالوا إن الله عز وجل سميع بغير سمع، وعليم بغير علم، وبصير بغير بصر، وحليم بغير حلم، وقدير بغير قدرة، ونحو ذلك من الضلالات التي جاء بها وسول بها لهم الشيطان الرجيم والعياذ بالله. فهؤلاء كما قال فيهم ابن القيم رحمه الله: إن المعطل يعبد عدما، وإن المشبه يعبد وثنا. هؤلاء عطلوا، أثبتوا الأسماء وعطلوا الصفات، قالوا لك الله عز وجل عليم لكن بغير علم، وسميع بغير سمع، وبصير بغير بصر. ما هو هذا؟ عليم بغير علم، وسميع بغير سمع، وبصير بغير بصر، وقدير بغير قدرة، ما هو هذا؟ هذه الأشياء لو كانت في الإنسان، لو قلت لأحدكم: والله يا أنت رجل عليم لكن ما عندك علم، وسميع ما عندك سمع، وبصير ما عندك بصر، وقدير ما عندك قدرة، وعطلت كل هذه الأشياء عنك، يقول لك: أنت تذمني ما تمدحني. فهذه كانت أصل مقالة الجهمية والعياذ بالله، بسبب التأثر بماذا؟ التأثر بعلم الكلام ومنطق اليونان الذي دخل إلى عقيدة المسلمين. وظهرت فرقة أخرى اسمها فرقة المرجئة. الإرجاء هو التأخير في اللغة. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا انقسموا إلى أقسام، فمنهم وأشرهم وأسوأهم مرجئة الجهمية، الذين قالوا ولاة المرجئة، مرجئة الجهمية، الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد المعرفة. فرقة المرجئة ظلت في باب الإيمان. يا إخوة، الذي لا يعرف الماضي لا يعرف الحاضر، والذي لا يعرف الشر لا يعرف الخير. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. من لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. أصول الدين وباب الاعتقاد من أهم ومن أوجب ما يجب على المسلم أن يتعلمه، واحنا درسنا فقهي، ولكن من الضروري ان نقدم مثل هذه المقدمات المتعلقه بالتوحيد وامور الاعتقاد، لان الفقه بغير اعتقاد لا ينفع، ولان الفقه اللي هو اعمال العباد يسمى الفقه الاصغر، لكن العقيده تسمى الفقه الاكبر. العقيده تسمى الفقه الاكبر، والذي لا يصلح فقهه الاكبر كيف له ان يصلح فقهه الاصغر؟ فهذه فرقه غلاة المرجئه ماذا قالوا؟ قالوا الايمان هو مجرد المعرفه، يعني لو انه عرف الله بقلبه صار مؤمنا، وعلى مذهبهم ابليس مؤمن، وفرعون وقارون وهامان كلهم مؤمنون. لماذا؟ لانهم عرفوا الله. هؤلاء ما عرفوا الله؟ هؤلاء عرفوا، ولكنهم جحدوا، ولكنهم انكروا، ولكنهم كابروا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. قالوا مجرد المعرفه القلبيه هي ايمان، ولا شك ان هذا القول من اكثر الاقوال ومن اشد الاقوال كفرا والعياذ بالله. هناك فرقه اخرى انقسمت عنهم، قالت الايمان هو مجرد التصديق القلبي، التصديق القلبي يعني يقر فقط بقلبه، وليس شرطا ان ينطق بلسانه ولا ان يعمل بجوارحه واركانه. وهذا لا شك انها ايضا هذه ضلاله عمياء. وفرقه اخرى ثالثه قالت الايمان تصديق بالقلب واقرار باللسان وليس العمل داخلا فيه، وهذه اخف فرق الخوارج. والصحيح الذي عليه اهل السنه عقيده السلف اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام التي دل عليها القران ودلت عليها السنه، ان الايمان قول وعمل، قول القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. قالوا الايمان قول وعمل ونيه، او قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والاركان، يزيد بالطاعه وينقص بالعصيان. من قال ان الايمان يزيد وينقص، وان الناس لا ان الناس يتفاوتون فيه، وانه قول وعمل، برئ من الارجاء كله اوله واخره. هذه فرقه اخرى من الفرق التي ضلت في هذا الباب. وجاءت بعد ذلك فرقه اخرى اسمها الاشاعره والماتريديه والمعتزله، اصحاب العقل الذين يقدمون العقل على النقل الى غير ذلك. هذا فقط لكي اعطيك امثله على ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر ما حذر من فراغ، قال كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. نشات في الكوفه وفي البصره في ذلك الزمان في القرن الثاني الهجري فرقه الصوفيه الذين جعلوا دينهم رقصا وتمايلا وضربا بالارجل، يذكرون الله عز وجل يزعمون بالطبول وبالدفوف وبالرقص وبالمعازف. هذه كانت تعتبر يعني بدعة خفيفة بالنسبة لما طرأ على عقيدتهم. بعد ذلك ظهر في الصوفية ناس يقولون بوحدة الوجود، أنه ما في الكون إلا الله، لا حقيقة لوجودك، لا حقيقة لكل الموجودات، الحقيقة الواحدة في الوجود هي حقيقة الله فقط، هي وجود الله. هذه عقيدة وحدة الوجود من أين جاءت؟ عقيدة باطلة جاءت أيضا من المنطق اليوناني الأفلاطوني، من الفلاسفة اليونانيين أيضا قالوا غير وحدة الوجود وأحدية الوجود، قالوا بالحلول والاتحاد والعياذ بالله، من الصوفية، من الصوفية أصحاب الخرافات، بالحلول والاتحاد، أن الله عز وجل حل في مخلوقاته، حتى إن واحد من أعلامهم اسمه الحلاج، الحلاج في زمن خلافة بني العباس صلب، قتل وصلب بسبب زندقته. لماذا؟ كان يقول العبد رب والرب عبد، ليت شعري من المكلف، ليت شعره من المكلف، الرب عبد عنده والعبد رب والعياذ بالله. وبعضهم يقول وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة. انظر إلى هذه الزندقة، كل هذا يخرج باسم التصوف والعياذ بالله. وثم نشأ بعد ذلك في الصوفية عبادة القبور وشد الرحال إليها واعتقاد النفع والضر في من يزعم لهم الولاية والصلاح، إنه هذا ولي هذا صالح، نذهب نطوف بقبره، نتمسح به، نذبح عنده، نضع الصدقات عند قبره، نعلق الخرق، ندعوه من دون الله، كل هذه الضلالات العمياء نشأت في أمة محمد، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر قبل أن تنشأ عندما قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه رسالة لطيفة جمعت فيها أحكام الصيام والقيام ونبذا من فضائلهما. هذه رسالة كتبتها، الطبعة الأولى كانت منها بحدود 1425 هجرية، يعني بحدود 2005، والطبعة الثانية كانت في سنة 2015، فكتبتها وأضفت عليها وزدت ونقحت فيها وبذلت جهدي ألا أورد فيها إلا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أحاديث وما صح عن السلف من آثار، مع بيان أقوال العلماء وأدلتهم في المسائل الخلافية، ثم ذكر الراجح من الأقوال مقرون بدليله وتعليله، بعيدا عن الجمود والتعصب، وبعيدا عن المذهبية والتقليد، أنه ما في ديننا تقليد أعمى ولا في عصبية مذهبية، وإنما ديننا كما قال الله عز وجل في سورة الأعراف في الآية الثالثة: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وينبغي على المسلم أنه ينبغي عليه أن يعلم أنه في مسائل الخلاف التي اختلف فيها أهل العلم، هذه المسائل ترجع عند حصول الخلاف مهما كثر فيها الخلاف إلى قول واحد، مهما تعددت الفروع إلى قول واحد، ذلك لأن هذا القول هو مراد الله عز وجل، فالحق واحد لا يتعدد وإن اختلفت أفهام الناس في فهمه. والعلماء الأجلة كالإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والليث بن سعد وعامر الشعبي وسفيان الثوري والحسن البصري والإمام البخاري ومسلم، ثم بعد ذلك شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والذهبي والحافظ بن حجر والحافظ المزي، وفي هذا العصر الأئمة الأجلة الكبار الذين ماتوا رحمهم الله: ابن باز والألباني وابن عثيمين ومقبل الوادع وغيرهم من العلماء. هؤلاء إذا اختلفوا في مسائل الفقه الأصغر، لا نعتقد أنهم هم أصلا مختلفون، وإنما الخلاف يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى أسباب ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. من هذه الأسباب أن العالم ربما يحكم بخلاف السنة لأنه لم تصره السنة، لم يصره الحديث، وما في واحد من علماء الإسلام زعم أنه جمع كل أحاديث النبي عليه الصلاة أو أنه قد أحاط بكل السنة، ما في واحد أبدا، ما في واحد زعم لنفسه هذا، ولذلك تراه يحكم بالدليل بناء على الآية مثلا، ولم يبلغه الحديث الذي يوضح معنى الآية أو يخصصها أو يقيدها أو يبين مثلا معناها، عرفتم؟ وربما بلغه الدليل ولكنه كان عنده ضعيفا، وربما بلغه وهو ليس بضعيف، يعني الحديث ثابت ولكنه يتأوله بناء على وجود حديث آخر معارض، إذن في أعذار. فإذا ما عرفنا سبب الخلاف استطعنا أن نصل إلى النتيجة الصحيحة والراجح. ولذلك نشأ في هذا العصر علم عظيم اسمه علم ماذا؟ الخلافيات أو الفقه المقارن. ما عادت القضية والله نقول فيها قال فيها الإمام أحمد كذا وكذا، أو قال فيها أبو حنيفة قال كذا وكذا، لا، الآن صار القضية نجمع أقوالهم وننظر في أدلتهم ونحدد سبب الخلاف وموضع الخلاف، فنخرج بعد ذلك في الراجح الذي تؤيده الأدلة. والفقه أيها الإخوة القائم على صحة الدليل والتعليل هو سبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طريقهم وهو منهاجهم في التفقه، تلقاه عنهم تلامذتهم، من هم؟ التابعون. الصحابة أيها الإخوة هو كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، والتابعي هو من صحب الصحابي، رأى الصحابي وأخذ عنه مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك. والله عز وجل تردى عن الصحابة وتردى عن التابعين فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، إذا ترضى عن الصحابة رضاء مطلقا، لأن كل الصحابة عدول، كل الصحابة أئمة في الدين. فماذا ما قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار بإحسان؟ قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذا قيد اتباعهم بإحسان، يعني أن يكون التابعي على نفس المنهج والدين الذي كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم وبرضى الله عنهم، ولا يطعن فيهم إلا جاهل أو منافق وزنديق يريد أن يطعن في الإسلام. أما التابعون فمنهم العدل ومنهم غير ذلك، منهم الصادق ومنهم الكاذب، منهم المبتدع ومنهم السني. ولذلك قال والذين اتبعوهم بإحسان، قيد الإحسان هذا مهم. فالتابعون تلقوا العلم عن الصحابة رضي الله عليهم، وهكذا من بعدهم وهم أتباع التابعين، فدون العلم على هذا النمط الكريم والمنهج السليم، ألا وهو التلقي عن العلماء وربط المسائل بأدلتها. وإن أهم وأبرز معلم من معالم منهج التفقه الصحيح التمسك بالسنة والرجوع إليها عند الاختلاف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تركتم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وقال عند حصول الخلاف عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وفي رواية عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأبرز معالم منهج التفقه الصحيح التمسك بالسنة والرجوع إليها، وهذا هو الذي أوصى به الأئمة الأربعة المتبوعون. فالإمام أبو حنيفة مثلا رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال أيضا لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذنا. وقال أيضا أبو حنيفة رحمه الله حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. فأين المتعصب المتأخرون الذين جعلوا من كلام أبي حنيفة بحد ذاته هو دينا يتدين به لله عز وجل؟ أبو حنيفة ليس معصوما، كان يقول للناس إذا صح الحديث فهو مذهبي. حرام، يقول حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. وكان يقول إننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. نعم، الأئمة العلماء الصادقون هؤلاء المتبوعون لا يضيرهم أن يرجعوا عن الخطأ إذا تبين لهم الصواب، وهكذا المنصف يرجع عن الخطأ إذا تبين له الصواب، ويتوب عن خطئه إذا تبين له الحق. وهم لا يحتاجون إلى التوبة، لأنه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، العالم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وكان يقول أيضا أبو حنيفة رحمه الله إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي، اتركوا قولي. وهذا الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله ورضي عنه يقول إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. كيف نعرف أن هذا موافق الكتاب والسنة؟ بالعلم، بالعلم النافع. ولا يصح لأحد أن يقول ما ترك الأول والآخر، بل الصحيح أن نقول كم ترك الأول للآخر. وباب العلم مفتوح وباب الاجتهاد مفتوح، ولكن له أدواته. ما يأتي واحد جاهل جهلول لا يعرف وقوعه من بوعه ويقول والله أنا مجتهد، أنا مجتهد في الدين، هذا اجتهادي. الاجتهاد في الدين يحتاج إلى 20 سنة، وأنت تتعلم علوم الآلة وأصول الفقه وعلم الحديث والناسخ والمنسوخ وأول ما نزل وآخر ما نزل وتفسير كتاب الله عز وجل، وتعرف مواضع الإجماع ومواضع الخلاف عند العلماء، وتكون متضلعا في اللغة، عرفتم، وتعرف الحديث صحيحه ومن ضعيفه، بعد ذلك ممكن يصل إلى درجة الاجتهاد، ممكن. وممكن إذا وصل ما يكون مجتهدا مطلقا، وإنما يكون مجتهدا مسأليا بحسب المسألة التي تعرض له أو الفتية التي تعرض له. إذا العلم الدين بارك الله فيكم ليس العبا يتكلم فيه أي واحد، يحتاج إلى سنين طويلة يطلب العلم ويقرأ في الكتب ويجثو على الركب أمام العلماء ويأخذ منهم ويحفظ السنن ويعرف قول الله وقول رسوله وقول الصحابة رضوان الله عليهم، كما قال الإمام الشافعي: العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وقال الإمام مالك أيضا: ليس أحد بعد النبي إلا ويؤخذ من قبله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يقول وهو يدرس في المسجد النبوي، يقول: كل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب ذلك القبر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله وتعزب عنه، تعزب يعني تغيب، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. وقال أيضا: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وكان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكان يقول: كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني. وهذا الإمام المبجل أحمد بن محمد إمام أهل السنة رحمه الله وأكثرهم جمعا لها وتمسكا بها، كان دوما ينهى عن التقليد ويأمر بالاتباع، ويقول لإسحاق بن راهويه: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذنا، ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذنا. وكان يقول: رأي الأوزاعي إمام الشام، ورأي مالك إمام دار الهجرة، ورأي أبي حنيفة إمام أهل العراق، كله رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة بالآثار، ما في حجة بأقوال الناس، الحجة بقول الله وقول رسوله. وكان يقول الإمام أحمد أيضا: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه، يعني يوشك أن يهلك الذي يرد حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكم من الناس الآن يردون حديث النبي عليه الصلاة والسلام بعقولهم بأهوائهم بآرائهم، فهم كما قال الإمام أحمد فيهم: هم على شفا هلكة. وعلامة أهل السنة التمسك بالآثار، أي بآثار النبي عليه السلام، يعني الأحاديث الصحيحة التي أثرت عنه صلى الله عليه وسلم، والآثار الصحيحة التي أثرت عن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وعلى هذا المنهج، منهج الاتباع، جمعت هذه الرسالة على قدر المستطاع مع ما في النفس أو على ما في النفس من قصور، ولكن حسبي أن يكون أولئك الأئمة الأعلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتي، وسميتها الإلمام بأحكام الصيام والقيام، والتي أسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواب كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويكون في الدرس القادم عندنا تعريف الصيام وفضله على جهة العموم في السنة المطهرة. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.